فإذا عفوت عمن ظلمك أو عمن أساء إليك في هذه الدنيا فاعلم أن هذا لا يضيع إذا كان لوجه الله عز وجل، بل هذا فيه يعني خير في الدنيا والآخرة، يزيدك الله عزا في الدنيا وعزا يوم القيامة. والعز يوم القيامة هذا يعني كل مؤمن يتمنى أن يحدث له هذا الفضل العظيم، وهذا الفضل كان بسبب العفو. أيضا جاء في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. فالإنسان يعني الجزاء من جنس العمل، الإنسان يكون رحيم ابتغاء أن يرحم ويغفر زلات الناس ويتجاوز عنها ويسامح ويعفو ويصفح ابتغاء أن يغفر الله له. أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم، يعني العامل الذي عنده الخادم. فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، يعني اعفو عنه ما استطعت أن تعفو عنه في كل يوم 70 مرة، دليل على يعني أكثر من العفو، لفضل هذا الخلق، لفضل العفو. وهذا الحديث صحح إسناد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا هذا الحديث جود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، يعني هذا الرجل أكثر على أبي بكر رضي الله عنه، فرد عليه بعض قوله، يعني رد عليه يعني لم يرد عليه ردا كاملا، إنما رد عليه ببعض الكلمات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر. يعني لما رد أبو بكر رضي الله عنه على الرجل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، يعني لما كنت ساكت ولا ترد كان هناك ملك يرد على هذا الرجل بدلا عنك. قال: فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان. هنا يدخل الشيطان لكي يحرز شيئا. فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، 3 كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل، يعني يتجاوز عنها، إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، يعني يعطي من أجل الصلة، يريد بها الصلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا ماذا؟ إلا زاده الله عز وجل بها قلة. هذا عكس الأول، أول باب عطية يعطي ويريد بهذه العطية صلة، يعني صلة رحم، إلا زاده الله بها كثرة، وذاك يريد بها كثرة، يعني مسألة يسأل الناس يريد بها تكثرا وليس لفقر أو حاجة، إنما تكثرا. وهذا يحدث لمن يعني اعتاد هذه المسألة، وأصبح يسأل الناس ويطمع فيما بين أيدي الناس، حتى دخل عليهم من أبواب كثيرة. يعني حتى بعض الناس الآن يدخل عليهم من باب الدين، وفيستدين لا لحاجة ماسة، إنما تكثرا أو لشراء أشياء هي ليست من الحاجات الضرورية، بل هي من الكماليات، بل غيره من عنده مال قد يترفع على ولا يشتريها، ويرى أنها من ضياع المال. فهذا يأخذ من الناس بحجة أنه يستدين منهم ولا يرجع إليهم ما استدانه، فهي مسألة بطريقة أخرى، ونصب على يعني نصب على الناس بطريقة أخرى. فمن ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. ولذا رأينا أن من يتوسع في أموال الناس ويأخذ أموال الناس بطرق شتى الاستدانة وليس على سبيل الخلاص، أو يسألهم أو يطمع فيما بين أيديهم، تجد حاله يؤول في آخر الأمر إلى قلة، إلى فقر وضياع، ويصبح مطالب من الناس بالأموال التي أخذها. والأخلاق يعني، وهذا الخلق يعني، أكثر الناس بعد الأنبياء عملا بهذا الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم. فجاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري، أنه قام يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. انظروا إلى هذا الخلق، يعني طلب منهم العفو، فإنه كان يحب العفو. فهذا الخلق الكريم، الحديث طويل لكن هذا الجزء المراد منه. كذلك جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وهذه لأنها مسائل شخصية، وكانوا لا ينتصرون لأنفسهم رضي الله عنهم، فقد يشتمه أحد ويسبه ويعتذر، خلاص إذا اعتذر خلاص الرجل اعتذر، فالكرام يقبلون عذره. ولا شك أن الصحابة هم أكرم الكرام من الخلق. وعن عمر بن عبد العزيز قال: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة، والقصد في الجدة، والرفق في العبادة، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. يعني هذه ثلاثة: عفو في قدرة، ليس في ضعف أو عاجز، هذا لا يسمى عفوا، أنت تعجز عنه وغير قادر عليه كذا، ليس عفوا هذا، لأنك أن من يعفو هو من يقدر على الانتقام وله قدرة، فيتجاوز عن هذا الذي ظلمه أو شتمه أو أخطأ في حقه لله عز وجل. فهذه من أحب الأمور إلى الله عز وجل. أيضا جاء عند الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. يعني هذا يعني كلامه رحمه الله، أنه ما من شيء والعفو محبوب فيه إلا ما لم يكن حدا. الحدود هذه إذا وصلت الحاكم هذه تنفذ، هذه تنفذ لكونها أن بلغت الحاكم وحكم بها، وهي حد من حدود الله عز وجل. أيضا عن الحسن كما في الآداب الشرعية، وذكره ابن مفلح وعزاه للخلال، أن الحسن رضي الله عنه قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو، أفضل أخلاق المؤمن العفو. هذا قول الحسن رحمه الله، أنه قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو. فهذا الخلق خلق كريم، ولذا عفى الله أو حث الله عن العفو وربطه بعفوه لمن يعفو عن الناس. أيضا قال الفضيل بن عياض، والأثار كثيرة ونذكر بعضها، كما روى ابن أبي حاتم وأبي نعيم وأبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض أنه قال: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى. هذه أول نصيحة تقدمها لمن يأتيك يشكو رجلا أخطأ في حقه، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، ما أستطيع أن أعفو عنه، لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أظلم، أريد أن أنتصر كما أمرني الله عز وجل. وذكر أني أنتصر لكن لا يعني لا أريد الظلم، وفي نفس الوقت لا أريد العفو. فقل له، يعني إذا كان قال أريد أن أنتصر، إن كنت تحسن أن تنتصر، ليس كل أحد يحسن أن ينتصر بحيث أنه لا يزيد عن الحد ويرد بما أوذي. يعني شخص شتمك وأنت ضربته، هذا زيادة وهذا فيه تعد، لأنه هو شتم وأنت ضربت، فالضرب فيه زيادة. والإنسان قد أيضا نوع الشتم قد يشتمك أنت فتشتمه وتشتم أباه وأمه، ويعني تزيد في الألفاظ، وهذا ظلم. ولذا قال: إن كنت تحسن أن تنتصر، يعني ليس كل أحد يحسن أن ينتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع. يعني باب العفو ما فيه يعني حسبة دقيقة تخشى أن تتجاوز وما إلى ذلك. قال: فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، يعني مرتاح ما في شيء يقلقه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. يعني من انتصر يعني ماذا يحدث له؟ يقلب الأمور، ما ينام مرتاح، لأنه يقول: هل أخذت حقي أو أني زدت في ذلك فوقعت في الظلم؟ لكن صاحب العفو ينام عفا، ما في حسبة. ثم قال: لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان، عن أخيك، هذه هي الفتوة الحقيقية، أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك. وأيضا ذكر ابن كثير في تفسيره عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا عفوا. وفعلا العفو يكون مع وجود قدرة، مع وجود قدرة، يعني الإنسان ما يكون ذليل، يعني مش معنى هذا أن يكون ذليل، لا، المؤمن يكون قوي صاحب عزة، لكن إذا قدر عفا. هذا هو الخلق الكريم. أيضا جاء في روضة العقلاء لابن حبان عن أيوب قال: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، لا يطمع في ما كان في أيدي الناس، لا يطمح فيهم، يكون عنده عفة يتعفف. قال: والتجاوز عنهم، أن يتجاوز عنهم إذا أخطأوا، إذا وقعوا فيه، إذا تكلموا فيه، إذا وهكذا. والعفو والصفح سبب للتقوى، كما قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. والعفو والصفح من صفات المتقين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر في وفيات الأعيان لابن خلكان أن سليمان بن عبد الملك غضب على خالد القسري، فلما أدخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، إن القدرة تذهب الحفيظة، يعني الحمية والغضب، وإنك تجل عن العقوبة، فإن تعفو فأهل لذلك أنت، وإن تعاقب فأهل لذلك أنا، فعفى عنه. يعني لما أتى بهذا الخطاب الجميل، الخطاب الذي فيه ذكاء، وكان سليمان قد طلبه للعقوبة، فلما سمع وذكره بالعفو عفى عنه. كذلك سليمان أيضا احتال عليه رجل اسمه يزيد بن راشد، يعني احتال عليه في الدخول عليه متنكرا بعد أن ولي الخلافة، وكان سليمان يعني نذر أنه إن أفضت إليه الخلافة يقطع لسانه، يعني يقطع لسان يزيد بن راشد، لأنه كان ممن دعا إلى خلع سليمان والبيعة لعبد العزيز. فقال: يا أمير المؤمنين، عندما دخل متنكرا ولم يكن يعرفه وكان يطلبه، فقال يزيد بن راشد: يا أمير المؤمنين، كن كنبي الله أيوب عليه السلام، ابتلي فصبر وأعطي فشكر وقدر فغفر. قال: ومن أنت؟ قال: يزيد بن راشد، فعفى عنه. ذكر ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان. والكلام يطول في فضل العفو والصفح، ومما يذكره أو يذكر عن الأحنف أنه كان يقول: إياك وحمية الأوغاد، قيل: وما هي؟ قال: يرون العفو مغرما والتحمل مغنما، يعني يستغلون العفو ويستغلون التحمل. فقال: إياك وحمية الأوغاد. أيضا ذكر أبو حاتم في كما في روضة العقلاء قال: الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم، يعني من الناس جميعا، رجاء عفو الله جل وعلا عن جنايته التي ارتكبها في سالف أيامه، يعني لعل الله يعفو عنه فيما حدث منه. قال: لأن صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء، وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب، فأما من له أخ يوده فإنه يحتمل عنه الدهر كله يحتمل عنه الدهر كله زلاته وكله زلاته. يعني الإنسان يصفح ويعفو رجاء عفو الله عز وجل، ويتكلف الصفح، يعني قد تكون في هناك أشياء على النفس ثقيلة لكن يتكلف ذلك، وهذا ابتغاء أجر الله عز وجل وأن يصفح عنه الله عز وجل. ولذا فضل العفو عظيم، كما يقول بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، كما ذكر ذلك الماوردي في أدب الدنيا والدين. ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، يعني ما في شيء أعظم ذبا من هذا، وهو الصفح والإعراض. وهذا من يعني كلام أيضا قيل للمهلب بن أبي صفرة: ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: هما بمنزلة الجود والبخل، فتمسك بأيهما شئت، فتمسك بأيهما شئت. يعني الإنسان يحافظ على هذا الخلق. أيضا أبو حاتم يذكر في كما يعني في روضة العقلاء أنه قال: من أراد الثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر الجميل، فليتحمل من ورود ثقل الردى، ويتجرع مرارة مخالفة الهوى باستعمال السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع. يعني عند يقطعونك الأقارب، من هم صلة ولهم صلة بك، صلة أرحام، قال: في الصلة عند القطع، والإعطاء عند المنع، يعني لا تبادل إن منعوك منعتهم، والحلم عند الجهل، والعفو عند الظلم، لأنه من أفضل أخلاق أهل الدنيا والدين. أهل الدنيا والدين. ويعني هذه أخلاق عظيمة، وهذا الخلق يعني من معالي الأخلاق التي قد لا يستطيعها كل أحد، إلا من وفق، إلا من وفق. ولذلك كانت العرب تضرب أمثالا ل يعني لفضل العفو، يعني كما ذكرنا إن يعني المقدرة تذهب الحفيظة، وكلام كثير يعني، ولا نريد أن نطيل أكثر مما ذكرنا، ولعل فيما قلنا كفاية. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.